بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، فموعدنا الليلة مع شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. حديث متفق عليه. راوي الحديث هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر القرشي العدوي المكي، أبوه الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وأمه زينب بنت مضعون الجمحي أخت عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أسلم رضي الله تعالى عنه صغيرا وهو بمكة، وهاجر مع أبيه. عرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد فرده، ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه، ثم لم يتخلف بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو أحد العبادلة الأربعة المشهورين بالعلم والفتيا والزهادة. إن العبادلة الخيار أربعة: مناهج العلم والعلياء والباسي، نجل الزبير ونجل العاصي، وابن أبي حفص الخليفة، والحبر بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. وهو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية، وثانيهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وثالثهم ابن عباس، ورابعهم عائشة، وخامسهم جابر بن عبد الله، وسادسهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا. وزاد بعض أهل العلم بالحديث سابعا وهو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. قال عنه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: ما منا إلا من نال من الدنيا ونالت منه إلا عمر وابنه، يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال طاووس: ما رأيت رجلا أورع من ابن عمر ولا أحدا أعلم من ابن عباس. وقال سعيد بن المسيب: لو كنت شاهدا لأحد من أهل العلم أنه من أهل الجنة لشهدت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال رضي الله عنه: كان رجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأني كنت غلاما شابا عزبا، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني وذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وأرى فيها ناسا قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقيهما ملك آخر فقال لي: لم تراع، فقصصها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. والحديث متفق عليه. قال نافع: كان ابن عمر إذا اشتد عجبه لشيء من ماله قربه لله عز وجل، وربما تصدق في المجلس الواحد ب30,000، وحج 60 حجة، واعتمر 1,000 عمرة، وحمل على 1,000 فرس في سبيل الله، وأعتق 1,000 رقبة، وكان رقيقه قد عرفوا ذلك منه، فربما شمر أحدهم فلزم المسجد، فإذا رآه ابن عمر على تلك الحالة الحسنة أعتقه، فيقول أصحابه: يا أبا عبد الله، والله ما هم به، يعني من هذه العبادة، ما بهم إلا أن يخدعوك. فقال: من خدعنا بالله إن خدعنا له. راح على نجيب له، فلما أعجبه سيره أناخه مكانه، ثم نزل عنه فقال: يا نافع، انزع زمامه ورحله وجلله وأشعروه وأدخلوه في البدن التي سيتقرب بذبحها في الحج. جاءه في رقيقه نافع، وهو من أهل العلم والصلاح من التابعين، جاءه فيه 10,000 دينار يعني في ثمنه، فقال: فهل ما هو خير من ذلك؟ هو حر لوجه الله تعالى. جاءه سائل ذات يوم فقال ابن عمر لابنه: أعطه دينارا. فلما انصرف قال له ابنه: تقبل الله منك يا أبتاه. فقال: لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة واحدة بدرهم واحد لم يكن غائب أحب إلي من الموت. أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. لما شرب الماء البارد ذات يوم بكى واشتد بكاؤه، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ذكرت آية في كتاب الله عز وجل، وهي قوله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئا، شهوتهم الماء البارد. وقد قال تعالى: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وكان يقول رضي الله تعالى عنه: لا يصيب عبد شيئا من الدنيا إلا انتقص من درجاته عند الله عز وجل وإن كان على الله كريما. وكان إذا قرأ قول الحق تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يبكي حتى يغلبه البكاء. روي له 1,630 حديثا، اتفق الشيخان منها على 170، وانفرد البخاري منها 80، ومسلم 31 حديثا. توفي رضي الله تعالى عنه بمكة 74، وقيل 73، وعمره 84، وقيل 86 سنة، وقيل إنه مات شهيدا بسبب الحجاج، حيث أرسل له من سمه في الطواف برمح طرفه مسموم، والعلم عند الله عز وجل. الحديث الذي بين أيدينا حديث عظيم وأصل كبير في معرفة الدين وعليه اعتماده. وقد جمع هذا الحديث ألفاظ الدين، أركان الدين، في لفظ بليغ موجز. وعند ابن مهدي وعلي بن المديني رحمهما الله تعالى أن مدار الأحاديث على 4: الأعمال بالنيات، وحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، وحديث ابن عمر بني الإسلام على 5، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا أردنا أن ندخل إلى هذا الحديث فإننا نذكر أن المقصود منه هو تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان بهذه 5، فلا يثبت بنيان الإسلام بدون هذه الخصال 5 وهي الأركان. وبقية خصال الإسلام كالتتمة للبنيان، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان، وهو قائم لا ينتقض بنقضها، بخلاف نقض هذه الدعائم 5 المذكورة في الحديث، فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير إشكال، كما يزول بفقد الشهادتين. وهذه الدعائم 5 هي إجمالا: الإقرار لله تبارك وتعالى بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، والمحافظة على الصلوات 5 مع القيام بشروطها وأركانها وواجباتها، وإعطاء الزكاة لمستحقيها عند وجوبها، وصيام رمضان بنية صادقة، وأداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا من زاد وراحلة وغير ذلك. وما سوى هذه 5 من شعائر الإسلام فهي من التكميل والتتمة والتزيين، إلا ما خصه دليل بالوجوب فلزم علينا أن نلتزمه وأن نأتي به. لنا أن نتساءل قبل الشروع في هذا الحديث: لماذا أردف النووي رحمه الله هذا الحديث لما قبله؟ والحديث الذي قبله هو حديث جبريل عليه السلام المشهور، والذي هو من رواية عمر رضي الله تعالى عنه. فالجواب أنه رحمه الله تعالى أردف هذا الحديث لما قبله لدخوله في ضمنه، فهو كالجزء منه. فما معنى كالجزء من حديث جبريل عليه السلام، الذي فيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال فأخبرني عن الإسلام. قال الإسلام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام الخمسة. قال النووي رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا فيه تنبيه على أن من ذكره هو صحابي وأبوه كذلك، فإنه ينبغي له أن يترضى عنه وعن أبيه. وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. بني هكذا بالبناء للمفعول وحذف الفاعل وهو الله تعالى، أي أسس. فالمعنى أسس الله هذا الإسلام على خمس دعائم أو خمس أركان. والإسلام يأتي على معان، فالإسلام له معان ثلاثة. المعنى الأول وهو معنى خاص، وهو الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويطلب من جميع الناس أن يدخلوا فيه وإلا اعتبروا كافرين. والمعنى الثاني هو معنى عام، وهو دين الأنبياء جميعا، كما في الآية الكريمة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وغيرها من الآيات. وذلك أن جميع رسالات الأنبياء تشترك في أصول الاعتقاد والعبادة والسلوك، ولا تختلف إلا في الشرائع والتفصيلات. والمعنى الثالث هو معنى أعم، وهو معنى الاستسلام لأوامر الله تعالى الكونية والخضوع لنواهيه عز وجل، وهذا هو دين المخلوقات كافة. قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والمعنى المقصود في هذا الحديث الذي بين أيدينا هو المعنى الأول، وهو المعنى الخاص الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الدين الذي بعث به عليه الصلاة والسلام. وأصل البناء إنما يعبر به في الأمور المحسوسة لا في الأمور المعنوية، فوقع هنا في هذا الحديث تشبيه الأمر المعنوي بالأمر الحسي. فإن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لبلاغته أراد أن يفيد أصحابه ما لا عهد لهم به، فصاغ لهم أمثلة من أساليب كلامهم ليفهموا بما يعرفون ما لا يعرفون. وفي الحديث الشريف نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبه الإسلام ببناء عظيم محكم له دعائم، وشبه أركانه الخمسة بقواعد ثابتة تحمل هذا البناء. ووجه الشبه أن البناء الحسي إذا انهدم بعض أركانه لا يقوم ولا يتم، فكذلك البناء المعنوي. فالصلاة مثلا عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. فذكر المشبه وطوى ذكر المشبه به، وأسند إليه ما هو من خواص المشبه به وهو البناء، وهذا من قبيل التخييل، حيث يخيل أن المشبه من جنس المشبه به، وذلك على سبيل الاستعارة بالكناية أو ما يسمى الاستعارة المكنية. فالاستعارة المكنية أن يضمر التشبيه في النفس وألا يصرح بشيء من أركانه سوى المشبه، ويدل على التشبيه بذكر شيء من خواص المشبه به. قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وفي رواية على خمسة. خمس أي خمس دعائم أو خصال، فهي صفة في موصوف محذوف تقديره دعائم. وعلى رواية خمسة فالتقدير خمسة، وهي الخصال المذكورة في هذا الحديث: بني الإسلام على خمس دعائم أو خصال، أو على خمسة وهي الخصال المذكورة في هذا الحديث وفي حديث جبريل عليه السلام. وفي رواية محمد بن نصر في كتاب الصلاة قال: بني الإسلام على خمس دعائم. ووجه حصر الأركان في خمسة هو أن هذه العبادة إما أن تكون عبادة تركية أو تكون عبادة فعلية. فالتركية الصوم، والفعلية إما أن تكون بدنية أو مالية أو مركبة منهما، فالأولى الصلاة، والثانية الزكاة، والثالثة الحج. وهنا قد يطرأ تساؤل، وهو أن قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس يلزم عنه بناء الشيء على نفسه، لأن الإسلام هو هذه الأمور الخمسة، والمبني لا بد أن يكون غير المبني عليه. فالجواب أن الإسلام هنا بمعنى الدين، الذي هو أعم من هذه الأركان الخمسة، أو يقال إن الإسلام إذا كان بمعنى الأركان الخمسة كما في حديث جبريل فإن معنى بني هنا أي تركب، وعلى بمعنى من يعني تركب من بمعنى الباء، وهذا نظير قوله تعالى إلا على أزواجهم أي من أزواجهم، وقوله تعالى إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ولا صح أن نأخذ الحرف على بظاهره لأن المبني غير المبني عليه، فلو أخذنا بظاهره لكانت الخمسة خارجة عن الإسلام وهذا غير صحيح. وثم تساؤل آخر وهو أن الأركان الأربعة الأخيرة لا يصح منها شيء إلا بعد وجود الشهادتين، فتبنى هذه الأركان عليها، فكيف يضم مبني على مبني عليه، فكيف تضاف هذه الأركان الأربعة إلى ركن الشهادتين وهي إنما تبنى على الركن الأول؟ فيجاب لأنه يجوز أن يبنى أمر على أمر ثم يبنى على الأمرين أمر آخر، أو يقال إن الأربعة الأركان ليست مبنية على الشهادتين بل صحتها موقوفة عليها، وذلك غير معنى بناء الإسلام على الخمس. وهنا قد يرد استشكال آخر، فلقائل أن يقول مقتضى ابتناء الإسلام على الخمس أن المكلف لا يكون مسلما عند ترك شيء من الأربعة الأخيرة، وليس الأمر كذلك. والجواب على هذا هو أن في كلمة الإسلام للعهد العلمي، والمعهود هو الإسلام الكامل لا الإسلام الأصل، فمن جاء بهذه الأركان جميعا فقد جاء بالفرد الكامل. فينقيل ولكن هذا قد يستلزم أن من أتى بهذه الخمس ولو مرة في العمر فقد حصل له الإسلام الكامل، فليس فيه ما يدل على عمومها في جميع الأزمان ولا يتكرر وجوبها فيها، وهو إنما يظهر في خصوص الحج فقط لكونه وظيفة العمر. فيقال إن عموم الوجوب في الزمان وتكررها فيه يستفاد من أدلة أخرى مفصلة ومقتضية لوجوب ما ذكر في جميع الأزمنة، كقوله عليه السلام في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن أخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة، إلى غير ذلك من الأدلة. ثم قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة بالجر على البدلية يعني بدل بعض من كل، أو يمكن أن يقال شهادة بالرفع على تقدير مبتدأ محذوف أي أحدها شهادته، أو بالرفع على تقدير خبر محذوف أي منها شهادته، أو بالنصب على تقدير أعني شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فالمعنى المباشر لهذه الشهادة الكبرى هي توحيد الله تعالى في ألوهيته الذي يتضمن توحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته، ومن أجل ذلك كان هذا التوحيد توحيد الألوهية المتضمن في شهادة أن لا إله إلا الله هو أول الأركان، وهو أول الدين وآخر الدين وباطن الدين وظاهر الدين، ومن أجله خلقت الخليقة كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجل هذا التوحيد أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهل تقام سوق الآخرة إلا من أجل شهادة أن لا إله إلا الله وإكرام أهلها القائمين بها وإخزاء الكافرين بها والمقصرين في حقها؟ قال سبحانه وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. هذا ويستلزم توحيد الألوهية أن نتوجه إلى الله تعالى وحده بجميع أنواع العبادة وأشكالها، وأن نخلص بقلوبنا فيها، وأن نخلص قلوبنا من أي وجهة أخرى غير الله تبارك وتعالى. فهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. إضافة عبده، إضافة الضمير في عبده إضافة التشريف، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عبر عنه بوصف العبودية فإنه أعظم أوصافه عليه الصلاة والسلام، فإذا قيل عبد الله أو قيل عبده فهي إضافة تشريف وتكريم له عليه الصلاة والسلام. ويلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الإيمان بالملائكة أو الكتب أو الرسل كما في حديث جبريل، لأنه أراد بالشهادتين التصديق للرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به، فيستلزم الإيمان بالملائكة والكتب والرسل إلى آخر أبواب وأركان الإيمان الستة. ولسائل أن يسأل: ما السر في جمع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في ركن واحد، وعدم جعل كل شهادة ركنا مستقلا بمفرده؟ فتقول: الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله، والركن الثاني شهادة أن محمدا رسول الله. فالجواب: ذلك لأن العبادة لا تتم إلا بأمرين: الإخلاص لله وهو ما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة لرسول الله وهو ما تضمنته شهادة أن محمدا رسول الله، فالأمران مرتبطان لا غنى لأحدهما عن الآخر، فليس يقبل من أحد أن يوحد الله ولا يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: وإقام الصلاة، إقام أصله إقامة وأصلها إقوام، فنقلت فتحة الواو إلى الساكن قبلها فحذفت الواو لالتقاء الساكنين وعوض عنها التاء فيقال إقامة، وهي مضاف، والصلاة مضاف إليه، والإضافة هنا وفيما بعدها من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف فاعله، يعني إقامتكم الصلاة وإيتائكم الزكاة وهكذا. فالصلاة والزكاة مفاعيل لإقامة وهي مصادر. قوله وإقامة الصلاة، الصلاة في اللغة كما مر الدعاء، وشرعا هي أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. وقد مر معنا ماذا تعني كلمة إقامة الصلاة في حديث جبريل المذكور آنفا. وللصلاة في الإسلام قدر لا يخفى على مسلم، فهي عمود فسطاط الإسلام، وهي الصلة بين العبد وربه تبارك وتعالى. من أداها بخشوع فقد أفلح وأنجح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ومن حافظ على أدائها كانت له يوم القيامة نورا وبرهانا ونجاة، وكان له عند ربه عهد أن يدخله الجنة، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، إلى آخر ما قد ورد في تعظيم قدر الصلاة. ومسألة حكم ترك الصلاة مسألة خلافية بين أهل العلم، وتطلب في مكانها من كتب الفروع على كل حال. وتقدمت الصلاة على غيرها من الأركان لأنها تالية للإيمان في القرآن، فالله تعالى قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ولأنها عماد الدين، ولأنها تتكرر كل يوم، ولكونها أيضا لا تسقط، ولعناية الشارع الحكيم بها أكثر من غيرها. وقول عليه الصلاة والسلام: وإيتاء الزكاة، أي إعطاؤها، والزكاة في اللغة هي الطهر والنماء، وشرعا هي جزء من مالك النصاب المسلم يعطى للمستحق. والزكاة سميت كذلك لأنها فرض في زكاة المال ونمائه وحصول البركة فيه، والزكاة تدفع لأهلها أو للإمام ليدفعها لهم. وتجب الزكاة في أموال مخصوصة بشروط مخصوصة معلومة، تطلب أيضا في محلها ومظانها من كتب الفقه. والزكاة قرينة الصلاة، وهي طهرة للنفس من البخل والطمع والقسوة على الضعفاء والبائسين. قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأداؤها سبب في ذهاب شر المال، وسبب أيضا للتمكين في الأرض. قال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بل هي سبب لدخول الجنة، لذا قال لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: فاعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. والكلام على فضل الزكاة والترهيب من منعها أمر يطول، ومن أعظم ما ورد في الترهيب من منعها قول الحق جل جلاله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بشر الكانزين رضف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه أي من أعلى كتفه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه فيتزلزل. والحديث كما مر متفق عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحج البيت والحج بالفتح لغة أهل الحجاز وبالكسر حج لغة أهل نجد وكلاهما مصدران وقيل المكسور اسم والمفتوح مصدر. والحج لغة القصد واصطلاحا قصد البيت بالنسك الشامل للعمرة. ولم يذكر الاقتطاع هنا في هذا الحديث لشهرتها واستغناء بما سبق من ذكر الاستطاعة في حديث جبريل السابق أو في القرآن الكريم. وقد ذهب طائفة من أهل العلم منهم ابن حجر والأبدي أن الحج يكفر الصغائر والكبائر وأما التبعات فلا يسقطها كما قال ذلك الإمام القرافي وغيره. وقد رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته في أداء فريضة الحج ترغيبا عظيما فقال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وكلا الحديثين متفق عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وصوم رمضان. والصوم لغة الإمساك وشرعا الإمساك عن المفطرات في نهار رمضان بنية. وصام النبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضانات كلها ناقصة إلا واحدة. وصوم رمضان بإخلاص هو سبب لمغفرة الذنوب كما قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الشيخ الألباني رحمه الله فإن لم يكن للإنسان ذنب يكون الصيام سببا في رفع درجاته كما هو في حق الأبناء المعصومين من الذنوب. ووقع الترغيب شديدا في إفطار شيء من رمضان بغير عذر. فمن ذلك ما روي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بطبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال اقعد فقلت إني لا أطيقه فقال إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة قلت ما هذه الأصوات قالوا هذا عواء أهل النار فمنطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال قلت من هؤلاء قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. ومعنى يفطرون قبل تحلة صومهم أي قبل وقت الإفطار وهو دخول هلال شوال. فهذا حديث فيه وعيد شديد لمن تعمد الإفطار في رمضان دون عذر شرعي. فوقع هنا تقديم الحج على الصوم في هذا الحديث لترشيد النفس ولترضى بما فيه من المشقة وبذل المال. وتأخر الحج عن الصوم في رواية الإمام مسلم لأن الصوم أعم وجوبا أو لأن فرضيته كانت أسبق فقد كان ذلك في السنة الثانية من الهجرة أما الحج فكان سنة 9. كما أن وجوب الصوم على الفور بالإجماع بخلاف الحج فقد وقع في وجوبه على الفور خلاف فهو على التراخ عند الشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية وهو على الفور عند أحمد ومالك وأبي يوسف والمزني رحمهم الله تعالى جميعا. هذا الحديث حديث عظيم كما مر معنا يفيض بفوائد وفرائد كثيرة. فمن ذلك بيان هذا الارتباط الوثيق بين أركان الإسلام ومما يعني يدل على هذا من كلام السلف قول عمر رضي الله تعالى عنه لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى يقول: أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه. وابن مسعود يقول: من لم يزكي فلا صلاة له. ومشهور أن أبا بكر رضي الله عنه عزم على محاربة من فرق بين الصلاة والزكاة. ولسائل أن يقول: هل يفهم مما سبق أن هذه الأركان لشدة ارتباط بعضها ببعض لا تصح من العبد إلا إذا أتى بها مجتمعة ولم يترك منها شيئا؟ والجواب يؤخذ من قول ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث، حيث يقول رحمه الله: نفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة ولا وجوب الإعادة بتركه، وإنما يراد به انتفاء الرضا به ومدح عامله والثناء بذلك عليه في الملأ الأعلى، وإنما يراد به انتفاء الرضا به ومدح عامله والثناء بذلك عليه في الملأ الأعلى والمباهاة به للملائكة. فمن قام بجميع الأركان على وجهها حصل له القبول بهذا المعنى، ومن قام ببعضها دون بعض لم يحصل له ذلك، وإن كان لا يعاقب على ما أتى به منها عقوبة تاركه، بل تبرأ به ذمته وقد يثاب عليه أيضا. ومن هنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها الإيمان تكون مانعة من قبول بعض الطاعات ولو كان من بعض أركان الإسلام بالمعنى الذي ذكرناه. انتهى كلامه عليه رحمة الله. ثم إن تارك أحد هذه الأركان من غير عذر لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون تركه لكسل ولا مبالاة، وإما أن يكون تركه لجحود فرضية هذا الركن. فأما الجحود لواحد من هذه الأركان فلا شك في أن هذا من الكفر الذي لا يقبل الله تعالى معه صرفا ولا عدلا ولا طاعة ولا قربة. وأما الكسل ولا مبالاة فيقال في من هذا حاله لو كان قيامه بالركن الذي قام به عن عقيدة وتصديق جازم كامل لقام بالجميع، لأن المعبود واحد، ولأن الأمر الصادر بهذه الأركان أيضا واحد، والآمر بها جميعا واحد. فليتأمل هذا جيدا، فإنه من أعظم الأسباب التي تعين الشخص على الإتيان بالأركان جميعا. الغالب على هذا الشخص الذي يأتي لبعض أركان دون بعض أنه يؤدي ما يؤديه من أركان الإسلام على صورة ناقصة ولا يؤديه على الوجه المشروع. وهذا الحديث لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجهاد، مع أنه من أفضل الأعمال وأزكاها وأعلاها. وفي رواية أن ابن عمر قيل له: فالجهاد؟ قال: الجهاد حسن، ولكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا عند الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات. وفي حديث معاذ أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، أي أعلى شيء فيه، ولكن مع هذا فليس الجهاد من أركان الإسلام التي بني عليها. وذلك وجهين: الأول أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء وليس بفرض عين، بخلاف هذه الأركان فإنها جميعا فروض أعيان. الأمر الثاني أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر، بل إذا نزل عيسى عليه السلام ولم تبق حينئذ ملة غير الإسلام فحينها تضع الحرب أوزارها، بخلاف هذه الأركان فإنها واجبة على المؤمنين إلى أن يأتي أمر الله وهم كذلك. وأفاد الحديث أيضا أن دعوة الإسلام دعوة واضحة، وأن أسسه ومبانيه بينة لا غموض فيها، كما أن فيه إشارة إلى فقه الأولويات في الدين. وهنا فمت كلمة إلى بعض من يعمل في الدعوة وربما يغفل عن هذا الفقه للأوليات أو الأولويات، فيقال لهم: إن عليكم معاشر الدعاة عند توجيه عامة الناس أن تقدموا أوليات الدين، ومن غير المقبول أن يتم التركيز في الخطاب الدعوي على مخالفات هي من قبيل المعاصي التي تتعلق بالهدي الظاهر، مثلا كحلق اللحية أو إسبال الثوب. ولا شك أن التنبيه على قوادح الشهادتين من أمثال الأفكار الهدامة والمذاهب الباطلة كالعلمانية وغيرها لم يأخذ الحيز المناسب له من الخطاب الدعوي لجمهور الأمة. وأين نحن أيضا من مصيبة منع الزكاة التي بنيت بها شرائح من أغنياء الأمة؟ ولماذا لم يأخذ هذا الموضوع، موضوع الزكاة، حقه حتى الآن إلا النظر اليسير في بيان بعض مسائله الفقهية، في حين أن هناك من غلاظ القلوب من يحتاج إلى سياط تلهب قلوبهم؟ ليخرجوا زكاة أموالهم لإخوانهم الفقراء؟ وهل تذهب أموال الزكوات التي يعني تضخها يعني جيوب الأمة إلى مصاريفها الشرعية كما ينبغي، أن تفتقر في كثير من الأحياء إلى القيام عليها بحقها؟ ثم لماذا لم يتناول موضوع الحج بقوة أكثر مما هو مطروح الآن؟ ولا بد من معالجة الأسباب التي تؤدي إلى ضخامة تكاليف الحج المالية في كثير من بلاد المسلمين. هذا أيضا مع تحريك القاعدين المستطيعين للحج، ولما يحجوا ليحجوا بيت الله الحرام قبل أن تعاجلهم المنايا. والصيام له من ذلك أيضا نصيب، ففي بعض بلاد المسلمين يحتاج أمر صوم رمضان إلى تشديد وتوكيد، خاصة مع وقوع حالة من الفطر العلني والمجاهرة بهذا والعياذ بالله. حتى ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين وهو الصلاة فإنه لا يسلم من نحو ما ذكر، وإن كان قد بدل في الكلام عنه والحديث عنه جهد مشكور ولا شك، لكن هل هو على قدر شرف هذا الركن العظيم وعلى قدر خطورته؟ بل هل هو على قدر التقصير الواقع فيه؟ علينا أن نقيم وأن نقوم هذه التجارب الدعوية التي تناولت موضوع الصلاة مع ترشيدها وتحسينها والعناية بها، لما يكون له أكبر الشأن في العناية بشأن الصلاة ورفع أعداد المصلين وامتلاء المساجد بالجماعات. إن شأن الصلاة يحتاج إلى مزيد من الاعتناء، لا كما يظن البعض أنه قد قتل يعني طرحا وبحثا ونحو هذا. حقا إن مزيد العناية بمباني الإسلام الخمسة وتحسين وترشيد الخطاب الدعوي المتعلق بها هو أحد معالم الرشد الذي ينبغي أن تحصله الدعوة والصحوة الإسلامية اليوم، وهي نقطة للأمام يجب أن يحرزها الدعاة إلى الله في فقه أولويات دعوتهم إلى ربهم تبارك وتعالى. هذا من أولى ما صرفت إليه الهمم وبذلت فيه الأوقات واستنفذت فيه الجهود والطاقات. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على مبعوث خير دين وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.